تفسير الآية 61 من سورة الواقعة، يقول تعالى: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي ما نحن بمسبوقين بل قادرين تمام القدرة على أن نستبدل أشباهكم في الدنيا بعد موتكم، نخلق من ذرياتكم وغيركم بشرا مثلكم كما خلقناكم قبلهم، وبعد هلاككم إذا أردنا إهلاككم بعذاب تستحقونه دنيوي قبل الأخروي كمرض أو خسف أو غرق أو غيره، ويكونوا أفضل منكم يؤمنون بربهم ويعملون بأخلاق إسلامهم. فانتبهوا لهذا واعبدوه وحده وتوكلوا عليه وحده وتمسكوا واعملوا بكل أخلاق إسلامكم لتسعدوا في دنياكم وأخراكم قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما. ثم في الآخرة عندما نبعثكم نستبدلكم بصور وصفات وأحوال مختلفة، حيث المؤمن يكون على أحسن حال، حال الشباب والنضارة والتمتع والسعادة، والكافر يكون على أسوأ حال، حال البؤس والذلة والإهانة والرعب والتعاسة. قوله تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون، أي ونخلقكم في الدنيا فيما لا تعلمونه من أشكال ومخلوقات، كأن نجعلكم مثلا قردة أو خنازير كما حدث مع بعض الأمم المكذبة قبلكم كنوع من عذابها في دنياها، ونخلقكم في الآخرة فيما لا تعلمونه من مواصفات وأماكن وأجواء ودرجات عذاب ودرجات عذاب للكافرين ونعيم للمؤمنين وما شابه هذا. إنكم لا تعلمون تفاصيل تلك الأحوال التي ننشئكم فيها في دنياكم وأخراكم، فنحن قادرون على كل شيء، عالمون بكل شيء في الدنيا والآخرة.